حديث 1954 عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، يعني عندك حكمات أخف من الفايدة يتشعر هذا هاي أفشعرت بحثي إسلامتي وشأخف ندخلت الجلناو.